يا بلا الليلة يا بلا والله اليوم بتعود وباب اسم لي عالم الغيب واعلم وش قلبي نواه فيه مؤمن وفيه اعتز وتوكل واسخط الخلق من اجله وراجي رضاه يا سلام باب قبه وبيك صلي تضرب الخصم في قلبه وتنزع شواه قل لذي شيد المبنى وساسه دالي بالحزم والمفخخ ما نزع قواه كل ضامل حرب الحق بالباطل عادني منك أوس الموت بروي ضامه كم من الناس لا يفهم ولا يعقلي صار جندي لشيطانه وربه هواه من لطاغوت أو شيطان صباح ولي ليس منا ومنه معلنين الباره بدلا بدلا يا مسرع فرملي ما يشوف المكاره من ما شافي داله يوم الأحوال تتغير وتتبدلي لا تحطينا حمل يا حامير الصفا كم من الناس راسه في السماء معتالي ما توطيها نفسه أو ما دافع عده لكن القهر من رجال يا ابو علي صار راسه قاف العزه ما ساوي حدا